أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله: نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله: قد فعلت. قال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه الصورة فانصرنا على القوم الكافرين قال: آمين. فهاتين الآيتين العظيمتين الجليلتين التي أنزلهم الله هدية وعطية لهذه الأمة من كنز عظيم من تحت العرش، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يا مسلم. ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ قال ابن حجر: أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن. وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وقيل أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. وقيل معناه كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر الشياطين، وقيل دفعت عنه شر الإنس والجن، وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، يعني ثوابه عظيم تكفي المسلم أجرا لدخول الجنة. قال: وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. وعلى هذا فأقول: يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم. أولاها كفتاه من شر ما يؤذيه، وما عداها محتمل وفضل الله واسع. فيستحب للمسلم أن يواظب على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة وفي بيته ليحصل الأجور ويدفع بذلك عن نفسه وعن بيته شر الشياطين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا إلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.